كلميني يا مالي معايا وسع عندي وانا ما حصلش غلط من عندي. معايا وسع عندي وانا ما حصلش غلط من عندي، ما فيش اغلى منك عندي حين كلميني. يا لوالي يا لوالي يا لوالي يا لوالي كلميني يا لوالي. الكلمة الحلوة ترد الروح وتشفي قلبي لو مجروح، الكلمة الحلوة ترد الروح وتشفي القلب لو مجروح، احنا حبايب من المروح حين كلميني. يا نوالي ترد الروح وتشفي القلب لو مجروح، احنا حبايب من المروح. عليا زي ما مراضي ما تكونش السبب في مراضي، ارضى عليا زي ما انا راضي ما تكونش السبب في مراضي. انا قلب حبك وراضي وحن كلميني. يا لوالي قلب حبك وراضي دم بالفتنة ملكي وحبايب غيري ملكي. من بالفتنة ملكي حبايب غيري ملكي، قلب حبك وملكي وحن كلميني. يا نوالي يا نوالي يا نوالي يا نوالي حن كلميني يا نوالي. من بالفتنة ملكي من بالفتنة ملكي، دم بالفتنة ملكي يا حبايب غيري ملكي، قلب حبك وملكي وحن كلميني. يا نوالي خلي حبك لي عادي، الحين كلمني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلمني يا نوال سبك من كلام الأعادي وخل حبك لي عادي وبلاش الميلة وعادي لا قبلك ولا بعدك حبينا لا قبلك ولا بعدك حبينا حرام ما تنسي حبينا وزي ما حبك حبينا وحين كلميني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلميني يا نوال لا قبلك ولا بعدك حبينا حرام ما تنسي حبينا وزي ما حبك حبينا وحين كلميني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلميني يا نوال الحب في قلوب ما تبنى حرام ما تهدم اللي تبنى الحب في قلوبنا تبانى حرام تهد اللي تبانى خلي الحب يعيش بينا وحين كلميني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلميني يا نوال في حبك بابني وعلي وبرسم له جبر عالي في حبك بابني وبعلي وبرسم أساس عالي وله قلبك يقسى علي حين كلميني يا نوال يا نوال بابني وعلي وبرسم له أساس عالي يا لي طيبة ليلة بحبك بابني وبعلي وبرسم له أساس عالي وله قلبك يقسى علي حين كلميني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلميني يا نوال سيبك من كلام العوازي ده كلامهم فتنة وعازل سيبك من كلام العوازيل ده كلامهم فتنة وعازل عاوزنا من بعض نعزل حين كلميني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حين كلميني يا نوال سيبك من ونعزل وحن كلمني يا نوال يا نوال يا نوال يا نوال حن كلمني يا نوال انت العظمة والقساوة والغلبة بالناس الساوة انت العظمة والقساوة والغلطة بينا تساوى ونجدد الماضي سوا وحن كلمني يا نوال